أن المؤمنين صنفان مقربون وأبرار، وأن الكافرين صنفان دعاة ومقلدون، وأن المنافقين أيضا صنفان منافق خالص ومنافق فيه شعبة من نفاق، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذا في النفاق العملي. ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا في النفاق العملي، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وتقدم أن ذكر الحافظ أن النفاق انقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي صاحبه مخلد في النار، ونفاق عملي، وهذا من الكبائر، هذا من الكبائر التي دون الكفر، إذا مات عليها فإنه إن شاء الله عذبه عدلا، وإن شاء عفى عنه فضلا، لكنه نفاق عملي. النفاق العملي من الكبائر العظيمة، وأما النفاق الاعتقادي نسأل الله السلامة فصاحبه مخلد في النار، كان يبطل الكفر بالله عز وجل وبرسوله، ويظهر أنه مؤمن بالله وبرسوله، وهو في عقيدة قلبه كافر بالله وكافر برسوله، فهذا نفاق اعتقادي، لكن قد لا يكون كافرا بالله ولا كافرا برسوله صلى الله عليه وسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في عقيدة قلبه، لكنه في عمله يعمل عمل المنافقين، ربما لشهوة أو لهوى أو لأمر من أمور الدنيا، مثل هذه الخصال، هذه خصال نفاق عملي. ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني في النفاق العملي، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، مع أن الكذب يعني يستبعد من المؤمن، المؤمن لا يكذب، ربما في ظاهره أو في حديثه، لكنه في باطنه يعني هو مصدق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، لكنه قد يعني على كل حال هذا نفاق عملي كما قرر العلماء: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. إذا كانت هذه الخصال الثلاث في شخص والعياذ بالله فقد كان منافقا خالصا في النفاق العملي. نعم، استدلوا بهذا الحديث، استدلوا به على أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق، إما عملي لهذا الحديث أو اعتقادي كما دلت عليه الآية. الاعتقادي نعم، الذي دلت عليه الآية في سورة البقرة، نعم في سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذه دلالة هذه الآية: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، ويقولون آمنا بالله نعم وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يقولون نشهد إنك لرسول، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون بشهادته. أي هؤلاء منافقون نفاق اعتقادي. أي نعم، أما هذا الحديث فهو يعني النفاق العملي كما دلت عليه الآية، كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء كما تقدم. نعم، وأشرت إليه. نعم، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه فيه نوره مثل السراج يزهر. نعم، قلب أجرد يعني مثل الصفا لا تضره فتنة، لأنه كلما عرضت عليه فتنة أنكرها. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره. نعم. وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق، عرف ثم أنكر. وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم. فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. وإسناده جيد حسن. نعم. وقوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم لما تركوا من الحق بعد معرفته، إن الله على كل شيء قدير. قال ابن جرير إنما وصف الله نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم أنه بهم محيط وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير. ومعنى قدير قادر كما معنى عليم عالم. نعم، ولكنها يعني قدير على وزن فعيل تدل على صيغة المبالغة. نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من النفاق، وأن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.